لكن من أول لحظة التقيت فيهم ومن أول قطرة نجاح أخذتها منهم قررت إني أكون فعلاً من الناس اللي من الناس اللي دكتور إبراهيم يفخر إنه أنا من طلابه ومن تلاميذه. إن شاء الله إذا كان ربنا بياخذ بإيدي إني أقدر أستحق إني أكون أخ بهاي المنزلة. ابتديت من نقطة نجاح أولى استلمتها من دكتور إبراهيم هي اللي بتمثل الشعار تبع نادي النجاح. شعار نادي النجاح ورسالته هي نقطة مي، نقطة نجاح، نقطة خير، وجعلنا من الماء كل شيء حي لتبني وتبدأ موجات نجاح بإذن الله تمتد وتستمر وتنتشر لتوصل لأقصى أقاصي الأرض، لتوصل لكل مكان، لتوصل باتزان بعلم بخطوات ثابتة قوية لنجاح مستمر ونجاح دائم، سواء على مستواي أنا الشخصي أو عائلتي أو أصدقائي أو أهلي الكتاري اللي معنا كلنا. رح نبدأ بإذن الله نقطة واحدة أخذناها لتمتد وتنتشر هاي النقطة. النقطة هي نفسها بتمثل حرف النون اللي هي الأحرف الأولى لنادي النجاح، حرفين الأول من النادي النجاح، هي نفسها نون والقلم وما يسطرون. لنربط إيماننا وعقيدتنا، لنربط توجهنا ورسالتنا ورؤيتنا بوصول لله عز وجل بالعلم بالإيمان، نتسلح بالقوة، نتسلح بالاتزان، نتسلح بالصبر والعزيمة، نتسلح بالنجاح لفعلا نكون نستحق النجاح ونوصل للنجاح بإذن الله. عنا مفاجآت كثير، عنا هدايا كثير، فعلا عنا النجاح. بدك تنجح، بدك توصل للنجاح، معنا رح نوصل مع بعض بإذن الله للنجاح. مش كل شيء له نقابة، الأطباء لهم نقابة، المحامين لهم نقابة، الفنانين لهم نقابة، الناجحين رح يكون لهم بإذن الله بنادي النجاح نقابة، رح يكون تمثل النجاح، رح نوصل مع بعض. مفاجآت كثيرة، أمور فعلا أكبر مما أنا فعلا كنت أتخيل وأتصور، لأنه يوم عن يوم بتكبر أهدافنا وبتكبر رؤيتنا. دكتور إبراهيم هدانا البرواز العريض بألوانه الرائعة علشان إحنا نضيف هاي الميزة، نضيف قطع البزر، نعمل لوحة كاملة، حنوصل للنجاح. عندكم اليوم كل اشترك بنادي النجاح اليوم رح تحصل على مزايا كبيرة، رح تحصل على تخفيضات واشتراكات بقناة النجاح، رح نحصل على تخفيضات وعلى أوصيات وعلى هدايا من دكتور إبراهيم بنادي النجاح، رح نحصل على رحلات، رح نطلع رحلات مع بعض، رح نعمل أمور كثيرة أكثر مما كنا نتوقع. معنا اليوم حدث تاريخي، رح نشهد اليوم حدث تاريخي. Thank you. الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة الأفاضل، الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا أبدع كلامي بثلاثة قصص أو ثلاثة تجارب حلوة مع هذا الرجل الطيب اللي جمعتني فيه جمعة عمل قبل 10 سنين. الثلاثة التجارب هذه، أول تجربة، أول ما تعرفت على الرجل هذا كنت أنا أعاني أو أشعر بالمعاناة مع أم العيال. كنت دائما أقول على قول الأخوة المصريين هذه بتقرفني. تعلمت من الدكتور إبراهيم إن المشكلة مو فيها، المشكلة فيها أنا. ليه؟ لأنه تعلمت منه كيف أقبل زوجتي كما خلقها الله، بحسناتها، بكل الصفات اللي وضعها الله عز وجل فيها. فكنت أشوفها غير. لما غيرت نفسي إن أشوف اللي أمامي، أشوف زوجتي بمظهر حلو بكل الصفات اللي حباها الله، صرت أنا ما أسوي مشكلة معاها، وبالتالي هي صارت ما تسوي مشاكل معي، فارتحت. هذا أول تجربة. فأنا أنصح كل واحد متزوج، وأنا شايف هنا ما شاء الله رجال ونساء، إنهم يحمدوا الله على زوجاتهم ويعتبروه يعتبروا الزوجة مكرمة من الله عز وجل بما خلقها الله، ويتقبلها كما هي. كده حتعيش حياة حلوة واستقرار دائم بإذن الله. التجربة الثانية، كان عندي ولدي محمد كان يدرس في بريطانيا، وهو حطيته في بريطانيا وعمره 15 سنة في مدرسة داخلية. لما رجع من بريطانيا صدفة قدم بكلية الطب، ومن فضل الله قبل كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز. فقلت له حمادة، طالما أنت انقبلت هنا دراستك هنا. طبعا هو ما عجبه الحال اللي بدرس في بريطانيا، ولكن قلت يعني يكفي انه درس الثانوية في بريطانيا ويجي يكمل الطب في السعودية. فمع يعني انه ما هو راضي بهذا الوضع، جاء له نوع من التمرد العائلي او التمرد الاسري، صار ما يبغى البيت. يعني صرت انا لما اكلمه مش عاوز يسمع، لما مامته تكلمه مش عاوز يسمع، دائما يبات برا البيت، وكاد انه ينحرف في طريق مخدرات. كاد. انا شرحت الدكتور ابراهيم، قلت له انا في ورطه مع ولدي محمد، اعمل في ايه؟ فعلمني بعض التقنيات الجميله جدا، اني كيف احب ابني، كيف اضمه، كيف احضنه. ودائما كنت يعني كنت احضنه، لانه الحضن هذا مش كل الاباء يسووه. كنت انا نادرا احضن اولادي، فصرت احضن الى درجه اني ادخل ايدي تحت الفانيلا وحسحس في ظهره، يعني الى درجه انه كان يعني ينفر شويه، بس نفر اول مره، ثاني مره، ثالث مره، صار يلصق فيا. فشاف انه ما في فكه، كل ما يبعد انا اضمه اكثر. مره من المرات رحنا عند والدتي يوم الخميس، فدائما نتغدى عند الوالده، فجيت انا قبله. فهم لما جو مسكت ولدي محمد وحضرته، اخواني قالوا انت متى ما شفته، يعني اخر مره شفته؟ قلت لهم انا شفته الساعه 8 الصبح. قال الله عجل، الحضن هذا ليش؟ إيه؟ قلت لهم هذا للمحبه. فاتعلم ايها الاب كيف تحضن اولادك، كيف تنمي روح المحبه. فصرت انا بعدها اولاد الصغار تربيتهم غير، لازم احضن ابني او بنتي يوميا 3-4-5 مرات. وهذه حلوه، صرنا بلاد الحضن، صرنا بيت الحضن. فالحضن طيب، يعني حتى لما ادخل ايدي وامسكهم كده مسكه طيبه، اشعر انه اشعر بحراره، اشعر احيانا برجفه انه انا يعني احضن ابني. فانا افتخر الان انه ولدي محمد اللي يدرس في بيتدرب في الطب في نيوزيلندا، انه من اعز اصدقائي، يرسل لي ايميلات، يمزح معايا، يضحك معايا، إلى درجة إنه يعني مرة كنا نبحث له عن عروسة، فقال لي يا بابا أنا حصلت يعني واحدة حلوة وأمها مطلقة، إيش رأيك أنت تأخذ الأم ونأخذ البنت؟ التجربة الثالثة اللي استفدتها من الدكتور إبراهيم، طبعا الدكتور إبراهيم محاضراته جماهيرية يعني حضروها آلاف، فأنا حبيت أتعلم منه وأنا أستاذ بالجامعة كيف إنه لما يوقف على المسرح كل اللي حضروا لي يحبوه. في سر واحد إنه لازم أطالع في كل في عيون كل واحد بابتسامة حلوة بأرسل له رسالة حب. أنا سويتها بالجامعة وصرت طول المحاضرة وأنا طالع في الطلاب، ضيعت المحاضرة في رسائل حب. طبعا أنا لو سويت هذا الشيء معاكم غالي ساعة، ما حدي مجال الدكتور إبراهيم فما حسويه. طبعا هذه التجارب الثلاث التجارب الحلوة اللي أنا أعتز وافتخر بها الدكتور إبراهيم الفقي. حتكلم برضو عن قناة النجاح في ثلاثة رسائل حلوة. قناة النجاح تتميز بثلاثة حاجات حلوة: قناة هويتها التنمية البشرية، فيها تدريب وتعليم، هويتها التنمية البشرية، وقليل من القنوات إلا أخذت هذه الهوية، بل إنه قناة النجاح هي الأولى في التنمية البشرية. الحاجة الثانية، قناة النجاح تتميز بأنها أكثر القنوات تبث أناشيد تربوية إسلامية. يمكن ما تلاحظوها في القنوات الثانية، نحن عندنا كم هائل من الأناشيد التربوية الإسلامية إلا تحث على وتبث روح الخلق الكريم. من فضل الله يعني هذه ميزة من مزايا قناة النجاح. الميزة الثالثة إنها أكثر القنوات إلا تبث إعلانات قيمية. إعلانات قيمية، نحن إعلاناتها كلها تحث للفضيلة. فالحمد لله نحن نتميز بهذه الثلاثة العناصر والله يديمها من نعمة. لكن طبعا هذه الثلاثة العناصر ما تجيب فلوس. أنا مرة سألوني قالوا كيف البزنس بالنسبة للقنوات الفضائية؟ قلت لهم والله يعتمد، إذا تبغى قناة فيها هشك بشك فيها فلوس كثير. لكن نحن إن شاء الله نلم البركة. وإن شاء الله بركتنا الليلة الدكتور إبراهيم الفقي. الحقيقة أنا سعيد جدا بتوقيع هذه الاتفاقية اللي حضرتوها، وإن شاء الله حنفعل هذا الشيء في نادي النجاح، والقناة حتعطي مزايا جيدة لأعضاء نادي النجاح. أولها إنه العضو في نادي النجاح يحق له إنه يشوف أي برنامج على السايت عندنا بنظام اللي هو الفيديو أون ديماند. نحن عندنا خاصية في الموقع الإلكتروني اللي هو www.najah.tv إنه عندنا البث المباشر على الموقع، وعندنا حنحط خاصية الفيديو أون ديماند. فعضو نادي النجاح ممكن يخش ويطلب الخاصية هذه بدون مقابل. هذه أول ميزة نقدمها لأعضاء نادي النجاح. الميزة الثانية إنه قناة نادي النجاح بتعمل يعني مقبلة على تنفيذ برامج زي مؤتمرات وملتقيات ومنتديات، وبالتالي عضو نادي النجاح حيكون له تعامل خاص في الحضور والمشاركة في هذه المناسبات بإذن الله. أشكركم على حسن الاستماع، وإن شاء الله نلتقي وأترك المجال للدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه ده؟ أنتوا نايمين ولا إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفول، إيه اللي حصل؟ العلاقة اللي حصلت دي واللي إحنا مضيناها النهاردة إن شاء الله تكون فيها فتحة خير كبيرة جدا بالنسبة للتقدم والنمو في التنمية البشرية. أنا فاكر لما قابلت الدكتور غازي من أكثر من 10 سنين تقريبا، كان من أول الناس اللي احتموني في العالم العربي، وبعدين انتشرنا بقوة، وكان بي لدرجه انه كان مقتنع جدا يسافر معايا وفي محطه البادج هنا وفي صورتي. فكان بدنات يعني كانوا بيغيروا منه. في خلال جولاتي ودوراتي حول العالم ببص الاقي ان كلمه التميز والامتياز بتتغير افكارها بالنسبه لي من وقت للتاني. زمان كان ممكن اكلمك مباشره في التنميه البشريه، دلوقتي لازم اقول لك ان في جذور مهمه جدا. انا في وقت الاوقات كنا في دبي زي ما انتم عارفين طبعا، والناس اللي قولي قبل كده من غير ذكر اسامي البلاد، كنا في دبي. وبعدين هناك رحنا فندق اسمه فندق دوستي. الفندق ده كان فيه خدمه كانت غير طبيعيه، كان خدماته في منتهى الروعه. وبعدين بصيت لقيت اثنين من اصل اسيوي عشان يخدمك بينزل على ركاب تحت. يعني اخذ قلبي، رحت انا نازل جنبه. يعني اطلع معايا مش معقول. وبعدين بصيت لقيته يعني بيخدمك بطريقه تضطر غصب عنك انك لازم تديله بقشيش كويس، لانه قد ايه بيخدمك من قلبه. وبعدين كنا خلاص ماشيين لقيتهم ثلاثه واقفين جنب بعض كده، وانا معدي انا ومراتي، وبعدين باصين لنا كده هما في منتهى الحزن ان احنا خلاص ماشيين وتقريبا هيبكوا. انتوا خلاص ماشيين؟ لسه بتبكوا فلوس؟ فتبص تلاقي لما بتكلم على التميز، ليه التميز واشمعنى دلوقتي، وليه بنتكلم على التميز وليه بنتكلم على الامتياز؟ انت ممكن تفكر في النجاح، النجاح مستمر في الزمن، مش حاجه تتعمل مره وخلاص. عشان تنجح فعلا في حياتك يبقى لازم تكون متميز في حاجه. انا فاكر في وقت من الاوقات، ودي قصص حقيقيه، كان في واحد راجل كان في وظيفه عليا، وبعدين خطا كان عارف ازاي، كان خطا قوي جدا، فراحوا واخدينه عشان خاطر يهينوه، شغلوه كالناس في بلده. دي قصه حقيقيه من غير ذكر اسامي البلاد. الكلام ده كان في اليونان، وده كان راجل في وظيفه كبيره جدا في البلد، وبعدين شغلوه كالناس. فبص له عمل يسخن ومبسوط وعمل يكنس وهايس وبتاع، وبعدين جاب التلفزيون يصوره. قال لي قال انت بتشتغل كالناس؟ انا قلت لا، انا بحافظ على صحه المواطنين. شايفين بيحولها ازاي؟ لان حول ادراكه لحاجه ثانيه واصبح متميز في اي شيء. فالمتميز متميز، المتميز عارف لما تكون متميز في حاجه ما بتحبهاش، لما اديلك الحاجه اللي بتحبها هتبقى رائع. عشان كده متميز بالامكانيات اللي عندك النهارده، بالافكار اللي عندك النهارده، بالخبرات اللي عندك النهارده، ولما توصل اللي انت عاوزه هتبقى اكبر مما تتخيل. فالتميز موجود في المكان اللي انت فيه، بالامكانيات اللي انت عندك. ناس بتقول لي طب لما يجي لي هكون، طب لما ده ما يجيش هتعمل ايه؟ انت متميز دلوقتي، فانت واخد دلوقتي التميز، فلما يجي لك اللي انت عاوزه بتبقى انت متميز. انا في وقت من الاوقات كنا في الكويت من غير ما فيش داعي. وبعدين هناك بصيت لقيت واحد راجل في محلات اللي هي تيجي انت بسيارة فبيجروا عليك، يعني بعض البعيد يجروا عليك. وكنت انا وقتها والدكتور صلاح رشا وزوجاتنا. وبعدين بصيت لقيت واحد جاي وهو يعني الراجل بتاع الحته دي، وقال لي انا كهربا محمد كهربا. قلت له ايه؟ انا كهربا محمد كهربا. قلت له يعني انا كهربا لك السندوتشات اطلب بس. قلت له انا كنت، قال لي لا. قلت له واضح، انا عاوز سندوتش مخ. وبعدين الراجل عمال يتحرك والناس كلها عماله تطلبه، متميز وباقي كلهم سندوتشات قليله. اثبت نفسك. وده عمال يتحرك ويجري في كل حته، وده فطلبنا منه طبعا، وقال لي قلت له تعالى هنا، انت بتعمل كده ليه؟ انت فعلا انت ليدر، انت رائد، انت متميز فعلا كمان. يعني اكيد انت انسان يعني حياتك بسيطه جدا. قال لي تعرف انا بنتي في العنايه المركزه، ولكن لقيت ان انا لما اخدم الناس ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليا ويكرمني في بنتي. قلت له انا عايز اطمنك ان ربنا سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين وارحم الراحمين، وانا متاكد ان ربنا سمعك وهيدي لك لانك انت الانسان المتميز بيبقى هو نفسه افكار متميزه، بيبقى احاسيس متميزه، سلوكيات متميزه، ولو حصل اي حاجه في الدنيا جاله اي مؤثر خارجي بيتقبله بطريقه متميزه. افكاره يعرف ازاي يفكر، تركيزه يعرف ازاي يركز، ادراكه يقدر ازاي يحاوله عشان خاطر يساعد بيه. لما بتساعد بترجع لك تاني من نفس النوع. عشان كده بقول من غير التميز حتى لو الشخص نجح شويه هيوصل للروتين. وفي حاجه اسمها الروتين النفسي، لما توصل لروتين معين ومش مبسوط من روتينك هتبدا تتضايق، ما بتنجزش حاجه جديده هتتضايق. فلان اي حد حد يطلب مني مساعد اقول للدكتور انا عاوز اساله يومك اخباره ايه؟ بتعمل ايه؟ من اول ما بتقوم من النوم لغايه ما بتنام، لو نفس الشيء نفس الشيء مبسوط من روتين يومك، لو قال لك لا لازم تنجز حاجه ولو بسيطه جدا، لازم تنجز حتى ولو روحانيا، تنجز صحيا، تنجز شخصيا، تنجز معنويا، انجز ولو انجاز بسيط. اول ما الانسان ينجز ينبسط من نفسه، ولما ينبسط من نفسه يزيد تقديره الذاتي، ولما يزيد تقديره الذاتي تتحسن صورته الذاتيه، تزيد تقدير نفسه تلاقيه مبتسم. ولما الانسان ينجز عاوز ينجز كمان، لما الانسان يتقدم عاوز يتقدم كمان، ودي بدايه التميز في الحياه. الرموز تلاقي من غير التميز تبقى يا دوب عادي زيك زي غيرك، تبقى فعلا متميز في اللي انت بتعمله. في وقت من لما جينا سافرنا ورحنا على كندا، وانا بدات من تحت الصفر، مش عشان خاطر واحد يقول لك ايه ده بدات من غسيل السحور، انا ما بداتش غسيل السحور، كانت السيرمه الاولى في الاداره العليا. فاللي انت فيها دي خليك متميز فيها، لما اوصل مدير عام، المدير العام ما عندوش فكره اديش هو شهر ده بيعمل ايه، تبقى انت عندك فكره. لان شفت ولد بيغسل الصحون من دائم الاداره بعوض الشاريو اللي هي عربيه كده فيها 2000 طبق و2000 سكينه و2000 معلقه و2000 كوبايه، وراح حدفهم رحال جنبهم اكنها حادثه. عارف لما تكونش في طبق الطباخ مكسوره والكوبايات مكسوره، طالما مفيش طبق يبقى الطباخ مش هيقدر يحط الاكل في الطبق، يبقى المكامره الحرب بتاعها. فالولد ده بيعمل حاجات في منتهى الخطوره. فلما كنت هناك كنت متميز جدا في اللي انا بعمله، كنت احسن واحد يغسل غسيل صحون في كندا. متميز اللي انت بتعمله مبسوط بيه وبتتحرك بيه، لان التميز جواك لما تطلع بتعمل له وظيفه مساعد باس بوي. عارفين ايه الباس بوي؟ اللي هو ينظف ترابيزات وكراسي، كنت انا المساعد بتاعه. هنضفه؟ يعني مساعد ايه؟ بيعمل ايه؟ ده عمال ينظف وانا وراه، اعمل ايه؟ فاعمل لي وظيفه عجيبه، انا عايزين تراني شويه. تبقى متميز اللي انت بتعمله، متميز للدرجه. اي شغلانه بتعملها بتعملها بقلب، بتعملها لان الله سبحانه وتعالى اديها لك هديه. طالما لا تؤمن بالمولى عز وجل وماشي مظبوط في حياتك ربنا يبارك لك فيها، ومنها هتبدا تطلع، المهم تبدا في مكان ما. التميز مش محتاج كتير انك تفكر بطريقه متميزه. وهنتكلم النهارده يعني ايه الطريقه الامتياز؟ يعني طريقه الامتياز كل يوم بيتغير بالنسبه لي، لان بالامتياز تفكيرك بيتغير، احساسك بيتغير، بتبقى عارف ان انت ممكن ان شاء الله. انتوا عارفين في خلال العشر سنين اللي فاتوا دول بكلم ناس على قوه الاعتقاد، قوه الاعتقاد، قوه الاعتقاد. وبعدين دلوقتي بقول لك الاعتقاد فعلا قوه، لكن المعرفه اقوى من الاعتقاد، لان الاعتقاد جنب العالم الخارجي ممكن حد يقول لك على فكره انت مش ممكن تنجح، انت مش ممكن تنجح، لكن انت جواك عندك صوت بيقول لك انا ممكن انجح، صح ولا لا؟ يبقى معنى كده دي معرفه اللي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها اليقين. ومين ده؟ هو الايمان التام بالله سبحانه وتعالى ان خلقك باحسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينهما، خلق بيده الكريمه، خلق لك مخ معجزه في اعجازات، يعني انت معجزات في معجزات. عارف كويس جدا انك هتنجح باذن الله، لانك ان الله سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. انت اسعى وانا اسعى معاك، حط نفسك بالفعل لربنا سبحانه وتعالى ويقول لك هتشوف هيجي لك الرزق، لان من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بايه؟ بالناس، بالكتب، بالاصدارات. تفتح التلفزيون تلاقي حد بيكلمك انت، بالعلماء، بالعلماء. ولا ايه؟ قشطه؟ شايف الناس اللي مالي قبل كده؟ الناس اللي ما كانوش بيقول لك قشطه تقول عسل عشان تروح، ماشي الحال. اوكي. عارفين باستمرار لما بتضحك تبقى متميز، لان انت الوحيد المخلوق الوحيد اللي بتضحك تعرف تضحك ليه؟ عمركم شفت مثلا الاسد قاعد كده عمالين ينكتوا مبسوطين مفيش، ولا شفتوا ثعلب كده قال نكته وكبار على ظهره؟ احنا بنقول نكت ونضحك وعارفين معناها. اضحك الدنيا بتضحك لك بلا خيبه، ناس ماشيه ولابس دراكوله وفي ايه؟ ومضحك كده زي المشانين. عشان كده مش بتعملوا حاجه، حط كده ابتسامه حلوه على وشك يلا يا بطل. او كده أو كده الكلام، ولازم تعمل حاجة لو سمحت، سلم على الشخص اللي على شمالك، وسلم على الشخص اللي على يمينك، سلم عليه، يلا يلا، يلا عشان نروح، يلا عشان نروح، قول اضحك، اضحك، اضحك على خير. عارف احنا بنتكلم إن الوقت حان إن احنا نقول للناس سبحانه وتعالى يا رب احنا لاحظنا الهدايا من زماننا اللي ليس لها حدود، وقررنا فعلا ان احنا نكون متميزين. ربنا خلقك متميز، قال لك ان انت بحسن تقويم، قال لك ان انا سخرت لك كل شيء، ربنا خلقك متميز. فليه الواحد ما يكونش متميز في حياته؟ لان احنا اتبرمجنا بطريقه معينه من ساعه ما جينا في الدنيا، اتبرمجنا من العالم الخارجي بطريقه تخلينا نحس ان احنا ممكن جدا. انت اتربيت من اب وام ادوا لك كل اللي يعرفوه، لكن مين عنده اب وام تربيه اطفال. كم واحد فيكم هنا؟ ولا واحد، ولا احد. اروح ليلى وحتى عارف لو عندك اب وام متخصصين تربيه الاطفال هيكلكعك حياتك، لان هربيك بكتاب. لا فرويد قال ما تمشيش كده، مش هنروح. فكل يوم تربينا صدفه، عارفين؟ ماشي حزان، ماشي شتمنا كل اسماء الحيوانات اللي في العالم. تمشي بسرعه تلاقي الحمار اخويا. فانا بيجي اتكلم على الطريقه للامتياز والطريقه للتميز، لازم يكون في جذور. اول جذور الامتياز، اول جذور التميز، حاجه مهمه جدا هي علاقتك بالله عز وجل. يا ترى علاقتك بالله سبحانه وتعالى اخبارها ايه؟ مش انت عايز تخش الجنه؟ طب ايه اللي عملته عشان تخش الجنه؟ مش عايز تخش الجنه؟ اسال اي حد في الشارع عايز تخش الجنه؟ شوف اي حد يقول لك لا والله انا عايز اخش النار، عاوز اتدفى شويه. مفيش. كل طب ايه اللي انت بتعمله عشان تخش الجنه؟ علاقتك ايه بالله؟ ما انت ماشي ماشي. علاقتنا في لويزيانا، في الولايات المتحده الامريكيه، من غير ذكر اسامي البلاد، رحت ماسك ميكروفون وقلت لهم no one is gonna get out of this life alive. No one is gonna get out of this life alive. ما حدش خارج من الدنيا حي. ما حدش خارج من الدنيا حي. شفتوا حد خارج من الدنيا حي؟ ما فيش. وانت رايح هتتوكل. يبقى لازم تكون جاهز. يا ترى انت جاهز؟ جاهز. طب هتجهز امتى؟ يبقى علاقتك بالله سبحانه وتعالى لازم تكون اول واحده، توكلك على المولى عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. كلمة فإذا شرط، يعني لو أنت لأن النية، لو أنت قررت، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. طب وإذا عزمت بالعزم، جاي من العزيمة، والعزيمة قوة ذاتية، يعني خد بكل الأسباب من الله عز وجل، كل أسبابه. لو وقعت وقف، لو وقعت وقف لغاية أنت لغاية ما تحقق هدفك. مش ده اللي بيقولوه اليابانيين؟ لو وقعت ثلاث مرات اقف أربع مرات، لو وقعت أربع مرات اقف خمس مرات، لغاية أنت لغاية ما تحقق هدفك. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى عاوزك انك تاخد بكل الاسباب. وطول ما انت ماشي كده توكل على الله، ان الله يحب دول اللي ياخد اسبابه ويحطها في الفعل، وتقول له يا رب يقول لك لبيك يا عبدي بطاعه تامه. تاكد انك لو بتعمل كده المعجزه لازم تحصل. ربنا سبحانه وتعالى لازم يدي لك لانه طمنك، لان الله لا يجعل ما احسن عامله. فاول حاجه طول ما انت ماشي كده تقول عايز توازن روحاني، عايز توكل على الله سبحانه وتعالى. وعشان ارضي المولى عز وجل من ضمن الحاجات غير الفرائض اللي عليا في حاجه مهمه جدا، التسامح المتكامل. ودي انا بتكلم عليها دلوقتي اكتر، يعني اكتر من 10 سنين. ولا خدوا بالكم لو ما تسمحش، انا ما لقيتش في العالم حوالين سفرياتي وانا بشوف اكتر من 100,000 شخص مباشره قدامي، ساعات بيكون في بال 10,000 شخص قدامي. عارف الناس صعب، هل صعب انك تسامح؟ صعب، اكيد صعب، اكيد صعب. ده عمل فيا وده عمل فيا وده عمل فيا. لكن التسامح بينك وبين الله سبحانه وتعالى، مش بينك وبين الشخص. قلنا انت ماشي في الدنيا وعاوز تحقق مستقبلك. طب والماضي؟ الماضي، الماضي فيه بلاوي، فيه كلاكيع، لازم تريح الماضي، لازم تعرف تسامح عشان ما تشيلش على كتافك حمل ما انتش قده. وكان كده من لا يغفر لا يغفر له. انا ببص الاقي فيها كنا في مكه، ودي حاجه الدكتور غازي انا بدعي له في صلاتي، لان هو ربنا خلى سبب ان انا اطلع مكه. ودي كانت حاجه عجيبه جدا، لان الدكتور غازي باع وقتها عشان يطلع العقليه الخاصه الوطني. وقتها كان سمو الامير عبد الله، ولما كان الامير وقتها الملك عبد الله بعت له شخصيا وبعت الامير فيصل. وبعدين ما جاتليش الدعوه، جات متاخره، وكنا في نهايه الاسبوع في الويك اند، والدنيا كان فيه بنسميها طومبيل دو ناج، يعني الدنيا كان فيه تلج لغايه هنا. ويعني لازم اجيب الباسبور بتاعي، والدكتور غازي ما سكتش وبعت كل الدنيا. وسبحان الله انا قلت اكيد مش مسافر، يعني مش مكتوبالي بقى، يعني خلاص. وقابلت بقى من الواقع. وبعدين بصيت لقيت الامير بندر بيتكلم من واشنطن، يكلم سفيرنا في كندا، وتروح الباسبورات على عنده وتتخدم، وتجيلي فعلا من 24 ساعه، ونسافر على مكه مع بعض، وحجينا مع بعض، وكانت حجه في منتهى الجمال. ربنا سخر هذا الرجل عشان يساعدنا عشان نحج. واحنا هناك طبعا بنقعد نتكلم وبتاع وننفصل، لقيت واحد راجل عمال يدعي اللهم افتح عليا، اللهم وسع عليا من اوسع ابوابك، واخرب لي بيت محمد يا رب، واخرب لي بيت. ايه ده الدعاء الخايف ده؟ ما تدعيني. فسامح، ده المكان اللي هتسامح فيه. لو مش هتسامح انا هتسامح انت النهارده. لازم تسامح بقى عشان نروح ولا ايه؟ وانا حكايه التسامح دي لازم تكون كامله، فلازم نبدا نسامح. بنسامح بابا وماما ياما هزاوا كرامتك، وانا عارف وانا اول واحد انا في بنت بتقول يا دكتور من ساعه ما جيت اول ما بابا بدات افهم بيتكلم يقول ايه، قال لي انت نحس من ساعه ما جيتي، اول ما جيتي رجلي كسرت. بعدين تاني يوم امك زعلت، وبعدين اخوك وقع من فوق السرير كان هيموت. انت نحس، قلت تتصور يا دكتور ومسابقيني هديه. هديه في البلاوي، هديه في المصايب، ومش عارف اسامحهم. سامحيهم لان ده اللي يعرفوه، ما يعرفوش غير كده. لا يعرفوا اكتر من كده، كانوا يدونك اكتر من كده. سامحيهم اول باول، سامح بابا وماما لان هم اللي جابوا فيه وهم اللي صرفوا عليه. انا افتكر والدي الله يرحمه كان يقوم الساعه 5 الصبح عشان يعمل لنا السندوتشات، ما كانش يعرف يقرا ولا يكتب. شفته هو بيتعب قد ايه عشان يربينا، عشان يربينا كويس. تعب، كان ممكن يعمل اي حاجه عشان احنا نكون كويسين، كان ممكن يكون قاسي علينا عشان نكون احسن منه، ولكن لازم تتعلمه. فكان بيتعب ويشقى علشان احنا كنا كتير، كنا 8 غير اللي ماتوا في وقت الضايع. مع اني بعد ما جابوني حاولت اقنعهم ما جابوش حد تاني، قالك كفايه. لكن شغالين. انا فاكر من ساعه ما اتعرفت بوالدتي الله يرحمها وهي حامل. وتنتشر من نفس النوع، يعني لو فكر بالتفاؤل ينجذب ليها من نفس النوع. ما دام اتقال مش دورت في الاثار، يبقى محدش بيتعلم من الحاجات دي. يبقى التفاؤل المتكامل. ليه التفاؤل؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى عظمك وخلق كل ده عشانك، عشان كمان يعظمك ويدخلك الجنه ان شاء الله. فبص لها بقى، لازم تتفائل، لازم تتفائل. بص حواليك هتتفائل ان شاء الله. بص على جنبك هتلاقي نفسك في مشكله كبيره، بس برضه تفائل ان شاء الله خير. بس خلي بالك على حصل. انا فاكر كنت في وقت معاك لما كنا في المملكه العربيه السعوديه، من غير ذكر اسامي البلاد. وبعدين هناك كنا بنعمل التنويم بالايحاء. طبعا انا سميتها بالايحاء لكن التنويم معرفيش بتخض الناس. كان في حوالي 80 شخص. وبعدين الناس يعني خايفين، لان جايين في حاجه، جايين في مصيبه، لان جايين في تنويم معرفيش هيحصل لنا ايه. وبعدين كلهم قاعدين وبسيط. انا اقول في حد عنده حاجه عاوز يغيرها، نستخدم مرحله الالفا اللي افضل مراحل الذهن والجسم والعقل والجسد. في حد عاوز يجرب؟ ما حدش عاوز يطلع. وبعدين اخيرا واحد راح طالع اكنه ضحى بنفسه وطالع خايف لرعوب، وكلهم عمالين يبصوا له هتوحشنا. وقال الراجل قاعد خلصان خالص، فاللي هو ترعبه زياده. اول ما قعد انا قعدت ابص شمال ويمين. قلت له ايه؟ تعرفوا في السقف. يعني ايه اللي ممكن يكون موجود؟ يعني هكون في ايه؟ انا كنت فاكر كنا في الكويت، وكان واحد من تلامذتي معروف دلوقتي الدكتور مصطفى مستعد، مشهور دلوقتي في العالم ما شاء الله عليه. وبعدين كان قاعد جنب واحده من المعروفين برضه. وبعدين انا بخلي الراجل يعني الدرع بيطلع، ما بيطلع، لكن ما تقدرش تسيبه كده مثلا ساعه بالعقل الباطن. ممكن تدي له قناه معينه ويفضل مستمر في الزمن بالتنويم بتاعها، وده لقى الدرع بيطلع، ودي قاعده جنبه بتقول له هو ده القرين؟ هو ده القرين؟ فانا صدقت، قلت له اطلع باذن الله، اطلع ان شاء الله. قلت له يا اخي راح تاخد رساله. قرين ايه؟ قال لك قرين هنا. سبحان الله، ايه دي شبهه بالظبط. عارف ساعات لما تقول للشخص مش عارف حاجه ما عندوش ادراك، فطول ما احنا ماشيين ارضاء النظر عز وجل، التوكل على الله سبحانه وتعالى، طاعه الله سبحانه وتعالى، التسامح في الله، العطاء في الله، الحب في الله، وطول ما انت ماشي بتتفائل تفاؤل متكامل. وبعدين اخلاقك، عارف الاخلاق طول ما انت ماشي بتعرف تبتسم ولا لا؟ بتعرف تهدي اعصابك ولا لا؟ بتعرف تسترخي وترتاح ولا لا؟ اخلاقك، اخبار اخلاقك ايه؟ فده الجزء الاولاني اللي احنا طالما خلصنا من الجزء ده، يبقى بعد كده نبدا نتكلم في طريق الامتياز. ده الجذور، الجذور الاولانيه. لسه ما قلتش حاجه، انا بس اخدكم الجذور. لازم الاول تكون جاهزه. وطالما خدنا الجذور دي، التوكل على الله سبحانه وتعالى، حق التوكل، طاعه المولى عز وجل، حق الطاعه زي ما طلب منا بالظبط، تبقى ماشي مطمن. وتلاقي بعد كده التسامح في الله، وحب في الله، وطاعه في الله، طول ما انت ماشي. وكمان ايه؟ عطاء في الله، وتفاؤل بالله، وتفاؤل بالله، طول ما انت ماشي متفائل، لانك مطمن، ربنا خلق لك كل شيء، وهي عارف الكون ده كله علشانك انت، يبقى انت خايف ليه؟ وايه اللي مزعلك؟ ده انت احسن مخلوق على الله سبحانه وتعالى، ده انت مخ في 150 مليار خليه عقليه، اسرع بسرعه الضوء. وربنا سبحانه وتعالى ورد في الاعطار لما قال للمخ اقبل فاقبل، قال له ادبر فادبر، قال له بعزيتي وجلالي ما خلقت خلقا اعز علي منك ورحمتهن هديه. عاوز ايه تاني؟ عينيك بتفتح وتقفل اكثر من 18,000 مره في اليوم، بتميز اكثر من 10 مليون لون في الحال. لو حصل اي حاجه دخلت في عينيك على طول جهاز المناعه يطلع احماض تموتها في لحظه. عينيك بتفتح وتقفل كل ده عشان خاطر تحافظ على الطاقه الكهربائيه المغناطيسيه اللي في عينيك. شايف الروعه؟ قلبك بدون متى في مريض في مئة من غير ما تفكر. الكبت وكده وطحال، ده انت معجزات معجزات. فمش عايز حد يقول انا مكتئب، ما تقولش انا. الانا دي لا منتهيه. الاكتئاب والاحباط وكلام دي نشاطات الحياه هتعدي، لكن انت افضل من كده واكبر من كده واحسن من كده واقوى من كده. لا انت طولك ولا عرضك، ولا انت اسم بابا ولا ماما، ولا انت جنسك ولا شكلك، ولا انت احباط ولا اكتئاب. طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. فافصل بين الاثنين، تبقى متميز عند الله سبحانه وتعالى، وربنا يقول لك طالما انت عرفت انت مين، وانا قلت لك انت مين. اي نشاط من نشاطات الحياه اتعلم منه، لأن كل حاجة تجينا في الدنيا هدية من الله سبحانه وتعالى. لما تعرف إنها هدية وتعرف جواها رسالة وتاخد الرسالة وتاخد الهدية، هتلاقي التحدي راح. وجامعة هارفرد، جامعة هارفرد قالت لنا إن كل إنسان بيستقبل أربع فرص في السنة مستخبيين ومتغطيين على شكل تحديات. الناجح والمتميز يروح حاككهم كده من بره ويركز على الحلول ويروح واخد الفرصة ويتحرك بيها. التاني يقعد يشتكي، اصل انا حصل لي، اصل بابا، اصل ماما، اصل طويل، اصل قصير، اصل المناخير مش عارف عامله ازاي، اصل عندي حاجه اطول من حاجه، فانا ابوس لازم عندها حاجه خايمه. فانا شفت واحد في الامريكيه ورق طويل جدا موجود في مونتريال، وهو شايف بيبص على ودنه وودانه، لا ودنه اطول من ودنه. كل ما يبص في المرايه ده اللي يشوفه، يشوف الودن اطول من ودنه. جالي لما فهو عمال يقول عليه التجميل صغروا الودن دي، شاف الثانيه قعدوا بصوا لي بصوا لي بصوا لي بصوا لي، بقى عنده خرمين ووشه طويل قد كده. وبعدين جاي بيقول لي في الاخر الدكتور ايه رايك؟ قلت له لا، في حاجات انت يا لازم تنتحر، لان مش ودانك المشكله، هي حواضر. طب انا صحيح قلت له عندك حاجه بضخم من حاجه، لازم جوه، لان دي صوره ذاتيه، شايف نفسه غلط، شايف نفسه مظبوط. الصوره الذاتيه جايه من التقدير الذاتي، انك عارف انت تتقبل نفسك تماما زي ما انت، وتقبل نفسك تماما زي ما انت، زي ما انت، زي ما خلقك الله سبحانه وتعالى. على فكره يعني من ضمن الحاجات اللي انا بشوفها حوالي العالم دلوقتي وانا بلف ابص لاقي ان في ناس في مراكز عليا بتيجي، في فنانين كتير بيجوا وبيحضروا معانا في التنميه البشريه. فالنهارده عايز اقول حاجه للفنان احمد عبد الوهاب. هو كامل في طريق الامتياز، بتاع قوه الامتياز اللي هتقول ما احنا ماشيين الاول الجزء الروحاني ده الاولاني كله، وبعد كده بتخش بعد كده تقول ما انت ماشي تقول ايه؟ طب وبعدين رؤيه واضحه، يكون عندك رؤيه واضحه، انت عايز ايه؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ ايه اللي انت عاوزه؟ عايز تروح فين؟ عايز تروح ازاي؟ ايه رؤيتك في الدنيا؟ ايه الفرق بين الهدف والرؤيه والغرض؟ الناس تقول لي انا عندي هدف، الهدف ده سلامه هوصلك للرؤيه، والرؤيه هتوصلك للغرض، والغرض لازم يكون الله سبحانه وتعالى. لو ما كانش كده يبقى الهدف ماده، الماده عندنا المكان والزمان والماده والطاقه، دول بيأثروا في الانسان، المكان والزمان والماده والطاقه. لو انت اهدافك ماديه بتديه في مكانك، مش هتاخدها معاك، ما ضيعش وقتك، يبقى انت مش متميز. عشان تبقى متميز لازم هدفك توصلك للرؤيه، والرؤيه توصلك للغرض، وتاخدهم معاك وانت ماشي، يبقى بتتمتع في الدنيا وتاخدهم معاك في الاخره. لو ما عملتش كده يبقى هدفك بينتهي بمجرد تحقيقه. عشان كده بقول لك الهدف هو ايه؟ الهدف ينتهي بمجرد تحقيقه. طب الرؤيه مستمره في الزمن، تبقى مستمره في الزمن الى ما لا نهايه لو غرضها الاساسي روحاني، حب الله سبحانه وتعالى. حتى لو تشتري سياره تقول بشتريها ليه؟ عشان اساعد ده، عشان اروح بيها الجامع، عشان اروح بيها مكان ده، عشان يوم الاربعاء اروح العب رياضه، عشان اصبحت مستمره في الزمن، اصبحت رؤيه واصبحت غرض. ففي الحالات دي ايه رؤيتك؟ انت عاوز ايه؟ انت صاحي من النوم ليه؟ ايه معنى حياتك؟ اسال اي انسان ايه معناك؟ انت قايل من النوم ليه؟ انت بتعمل ايه طول النهار؟ بتفكر ازاي؟ ايه اللي انت عاوزه؟ انتوا عارفين من فتره وانا تركيزي كله على المخ ودراساتي كلها على قدرات العقل، كل واحد فينا قاعد هنا متميز في حاجات ومش متميز في حاجات تانية، بس كلنا متحدين في اربع حاجات. كلنا عندنا حواس، عندنا الحواس بتوعنا، عندنا الحواس الخمسه، وكلنا عندنا تفكير بنفكر، وكلنا عندنا الوقت 1440 دقيقه اللي هم 24 ساعه في اليوم، وكلنا متحدين في الطاقه. مجرد ما تفكر في فكره الطاقه، ايه الطاقه؟ عندك الطاقه الحركيه والطاقه الذهنيه. ايه الطاقه الحركيه؟ بمجرد ما تقوم من النوم بتحرك جسمك، وبعدين تتحرك، وبعدين تقوم وتروح الحمام تاخد حمام لو العيد. عارفين في ناس بتستحمى بس في العيد وتقعد وخلاص، وانت توصل للمرحله دي. فمن هنا دي طاقه حركيه، وبعدين عملت الشاي بتاعك، وبعدين فطرت ورحت خارج بره، خدت سيارتك او رحت الجامعه او رحت شغلك، ورجعت تاني عملت حاجه، وبعدين دي طاقه حركيه، الحركه الجسم البدن. وبعدين عندك الطاقه الذهنيه او الطاقه العقليه او طاقه الذكاء. الطاقه الذهنيه بتدي معنى للحركيه، يبقى انا اتحركت ليه؟ انا قمت من النوم ليه؟ انا رحت الحمام ليه؟ انا رايح اشتغل ليه؟ كلمه ليه دي معنى، يبقى انا حركت جسمي بمعنى، وانا بصلي ليه؟ يبقى انا عرفت المعنى. وده الفرق بيننا وبين المخلوقات الثانيه، بين الحيوانات. الحيوان بيعمل حاجه بالغريزه، لو جعان هيهجم عليك، لو انت دخلت جوه محيط عيلته وهددته في امانه هيهجم عليك، كده ملوش دعوه بيك لانه مش جعان. فتبص تلاقي احنا نفسنا الفرق بيننا وبين ده العقل التحليلي، العقل التحليلي، العقل المنطقي اللي احنا بنسميه نيو كورتكس، ده الاسم الطبي العلم بتاعه نيو كورتكس، ده العقل التحليلي. العقل التحليلي ده هو اللي بيقول لك يعني ايه الاشياء، معنى الاشياء، المقارنه بين الاشياء، وبعدين تحليل الاشياء، وتعرف تاخد قرارات، ده العقل التحليلي. فتبص تلاقي عندك الطاقه الذهنيه بتدي معنى للطاقه الحركيه، انت قاعد كده عارف قاعد كده ازاي؟ عارف لو قاعد غلط بتحط اكتر من 80%، من تقل جسمك على الغضروف اللي تحت ده فممكن يجيلك ديسك. فانت عارف كويس لو عرفت وادركت بتبدا تقعد كويس، لو لا هتدفع الثمن بعدين. فبص تلاقي الطاقه الذهنيه والطاقه الحقيقيه موجودين. طيب ايه هم الخامات؟ الحواس الخمسه والتفكير. كل واحد فينا بيفكر، ونوع التفكير اللي انت بتفكر هيوصلك للي انت بتفكر فيه من نفس النوع، من نفس النوع افكارك، من نفس نوع نتائجك، من نفس نوع افكارك. عايز تغير حياتك غير افكارك. عشان لما كتبت في الاول قوه التحكم في الذات قلت لاحظ افكارك. لاحظ كلمه تلاحظ يعني وعي ادراك. لاحظ افكارك هيحصل لها ايه؟ هتتحول الى ايه؟ الى كلمات. لاحظ كلماتك هتتحول الى ايه؟ هتوصل الى افعال. لاحظ افعالك هتتحول الى ايه؟ الى عادات. لاحظ عاداتك هتتحول الى شخصيات. لاحظ شخصيتك، لان ستحدد مصيرك. يبقى المصير بيتحدد بفكرك. غير افكارك تغير مصيرك. لو غيرت افكارك بطريقه ايجابيه هتلاقي نفسك تركيزك ايجابي، احاسيسك ايجابيه، سلوكك ايجابي، نتائجك ايجابيه. ولو حصل اي رد فعل عكسي بتفكر فيه بطريقه ايجابيه، لان اللي جوه العالم الداخلي جوه نظيف روحاني. لكن لو الرغبه ده اللي بيطلع للناس وبيطلع عليك انت كمان شخصيا. يبقى في الحاله دي زي ما بقول لك انا عندي هذه الحواس الخمسه. وهذه 1440 دقيقة ال 24 ساعة كل يوم. وهذه التفكير اللي أنا هستخدمه، وهذه الطاقة الحركية والذهنية اللي أنا هستخدمها. الفرق بين حد مادي، لو بنتكلم عن جزء مادي، بين بيل جيتس وأي حد تاني يا دوب عايش، هو نفس الشيء. 24 ساعة أفكار، تفكير، خانات وطاقة. ده بيستخدمه عشان ينمو، وده بيستخدمه وبيشتكي. كل واحد فيهم كبر في الأرض من نفسه. لان انت دخلت قدام الكمبيوتر وقعدت تكتب قدامه وقلت له انا فاشل وانا ضعيف ودي صعبه وكل حاجه صعبه، واطلب منه يطبع اللي انت قلته هيطلع لك اللي انت قلته له. لان جاربج ان جاربج اوت المخ البشري هيطلع لك اللي انت بتقوله له ويعمل لك ملفات عقليه من نفس نوع افكارك انت. هتلاقي حد تاني بيركز على الحل، واحد تاني بيركز على التحديات، وده بياخد اللي هو عاوزه. لان العقل البشري بيمشي باتجاهات، تقول له اتجاه سلبي تقول لك ماشي، تقول له اتجاه ايجابي تقول لك ماشي، وهيكبرك عليه. لان العقل البشري مش ممكن اطلاقا هيسيبك في نفس المكان اللي انت بداته بيه. هيكبرك عليه، هيكبرك عليه. ده واحد بيقوم باستمرار هيبقى بطل عالم في النوم. بتقول ايه ده؟ انا حياتي صعبه ليه؟ لانك طول النهار بتنوم، فانت اصبحت كويس في النوم. طول النهار بتشتكي اصبحت رائع في الشكوى. التاني عمال يفكر ازاي يحسن حياته، اصبح كويس في اللي بيعمله، اصبح متميز في اللي بيعمله. هل التميز بالنسبه للاثنين واحد؟ انت متميز في الشكوى وهو متميز في النجاح. ده تميز وده تميز، الاثنين متميزين. زي ما شفت مره 1-0 قد كده يعني. انا بقول مش ممكن تقلع يمكن 200 كيلو ضخمه، وانت اللي بتكون ممكن انا اكون متميزه قلت لها طاقه. كل عملت شويه انت عملت كده كل ده ازاي؟ خليني اقول لك قد ايه؟ ده انت عايز احدهم عشان توصل لكل دول. انت بتاكل ما بتصرفش، انت بتعمل ايه بالظبط؟ ده لكن مستقر عندك بيتسع ويتنشر من نفس النوع. التاني بيلعب رياضه ويتحرك ويجري عشان يحافظ على نفسه. انت التاني بتقعد تتفرج على التلفزيون، بتقعد تتفرج على مسلسلات لغايه ما يجيك تخلف، وبعدين تلاقي على التلفزيون انت ما نمتيش، انت اتنومتي. التلفزيون فيه طاقه طاقه مغناطيسيه، وعينيك فيها طاقه طاقه مغناطيسيه، فممكن توصل التلفزيون واثنين انت ما نمتش، انت اتنومت على المعلومات اللي هناك هتخش جوه تجربتك. عشان كده اتفرج عليه، عايز اتفرج عليه وبعدين اقفله. ما تتفرجش على التلفزيون في اي وقت. فلو كنت بتشوفني انا بس انا استاذ احمد بس. وخصوصا معناه النجاح بعد كده مش فيهوش حاجه، مش فيهوش حاجه. لا انا لسه اصلا في كتير من دول ممكن اعدي ممكن اعدي. فلما نفكر بهذه الطريقه، يبقى اول طريقه نطلع من عشان الجذور الله سبحانه وتعالى التطبق على الرسول عليه الصلاه والسلام ورسل الانبياء والصحابه والناس الصالحين. وطول ما انت ماشي عندك خاناتك وعندك افكارك استخدمهم لمصلحتك بدل استخدمهم ضدك. فاحنا كده خلصنا من الموضوع ده كله وماشيين. طيب بعد كده في ايه؟ عرفنا الرؤيه، عارف الفرق بين الهدف. الهدف بيعرفك كل هدف بيسلمك وتوصلك لهدف البعض، توصلك للرؤيه اللي انت عاوزها، والرؤيه بتوصلك للغرض. وكل واحد فيهم بيخدم الغرض. فالسينما دي بتبدا بالغرض والرؤيه، والسينما اللي بعدها بتخدم الغرض والرؤيه، كلهم بيخدموا الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا اكتر واكتر ويزن مع بعض عشان خاطر توصل للمرحله اللي انت عاوز توصل لها. هتصلح بعد المسرحيه فلازم يمشي. مع السلامه. جذور جذور طريق الامتياز، الطريق للتميز، ان اول حاجه فيها الله سبحانه وتعالى، ثاني حاجه فيها الاخلاق، وثالث حاجه فيها الانتماء الرؤيه، وبعد كده الانتماء. لدرجه منتمي لمين؟ منتمي فين؟ منتمي ازاي؟ منتمي لمين بالظبط؟ لدرجه منتمي لعيلتك، منتمي لوطنك، منتمي لاهلك، منتمي لناسك، منتمي للناس سبحانه وتعالى، منتمي للرسول صلى الله عليه وسلم، منتمي للرسل الانبياء واصحابه عليه الصلاه والسلام. انتمائك فين؟ انت منتمي لمين بالظبط؟ لازم يكون عندك انتماء. عارفين في حصل ان جابوا في وقت من الاوقات، ودي احصائيه وده بحث عملوه، جابوا اثنين جني، عارف مولدين من هم بيسموهم اورفن، يعني لهم الاب والام حاطينهم في الملاجئ، اخذوا الاثنين حطوا بيبي من دول في مكان بياكل ويشرب فيه، والتاني حطوه في مكان ياكل ويشرب فيه وبيتحب ويتحضر ويتقل ويلعبوا. بعد اسبوع واحد بس اللي هم بيقولوا له بيتحب وياكل ويشرب الكلام ده كله زاد كيلو، التاني مات. راحوا واقفين البحث على طول، لان قالك مش مجرد اكل وشرب، لازم يتحضر، لازم يتحب، لازم يتكلم، لازم يحس بالحب والحنان ويحس بالانتماء، انه منتمي لامه، منتمي لحد بيحبه. لما مش موجود انتهى على طول، وقف البحث وقال لك ان احنا محتاجين للانتماء. فنحن مش منتمين، هتلاقي نفسك بتعرف اهل بابك. انا كتير جدا بقول الكلام ده بضحك عليك. اللي حصل في بعض الفوضويات، انا ما بسميهاش فضائيات، دي فوضويات. عارف فوضويه؟ الفوضويه دي تفتح وافتح اي حاجه اجنبيه، وافتح حاجه هنا وقف الصوت، هتلاقيهم كلهم بيتلووا زي المشانين. ايه اللي يحصل؟ وانتوا عارفين شوف هتلاقي مش طايق هتقوم بالمقص عماله تبص. ليه كده؟ طب وبعدين طلعت انا بتطلع الجمله الاولانيه، بس في واحده ثانيه طلعت في منتهى الجمال، قالت لك هوا الهوا فجر لي فلوس تاني، حشكي لامي لو طيروا تاني. طب انا عندي حل، الاسم حرام. وطلعت تلوى وراها 35 واحد ما بيشتغلوش وحاجات خيالة. والتاني بقى خدت الاغنيه كلها قطعت حته حته، فاكرها؟ ومين اي قطه؟ انا كنت بحب واحد دلوقتي بحب سته، شايف؟ ده الخيال اللي احنا فيها دي. عشان كده عايزين نطلع ناس من عندنا بيتكلموا بيقولوا، فتفتح تبص كده ابراهيم فيه اتفرج اسمع هيفيدك. ما تشوفش التانيين كلهم وحشين عامه طارق، انا احلى واحد فيهم. لكن هبص ليه على علماءنا النهارده ما شاء الله عليهم، حكايه دكتور طارق شدان وعمرو خان وصلاح الراشد، وعندنا قنوات بتطلع حاجه اخر جمال، وعلي الحمادي ونجيب الرفاعي واولادنا مصطفى مستعد وعلي شرف وغيرهم وغيرهم وغيرهم اجيال عاملين كوره وعمالين يتكلم. افتح واستفيد، استفيد من دول. لكن التانيين لا، طارق حتى الكلام الفارغ ده. بعدين انا بصيت لواحد انا يعني طلعوا امبارح تاني في التلفزيون، انا ببص عليه انا يعني انا مش عارف مين ده، بيقول ايه ده؟ كنت اعرف نحكي عليهم بالفازلين عشان في كل وقت تحكي. وبعدين كدس ليه بس على مين؟ وبعدين خرام في بطلان وكل ناحيه، وعرض الحديد دي الرخص عشان لو عرض حد او رخص. وبعدين الخرام دي وبعدين ورا الدكتور مكتوب نار. وبعدين اعرفوا منه الشاشه وغير دول ما اقول لك تعبت التاب. يعني بقى خطر علينا، خطر على الجهاز العصبي. بتقعد تتفرج على واحد من دول وتبقى حاجه مش معقوله. فبص تلاقي لما بنطلع احنا حكايه الانتماء اللي بتنتمي بنطلع ناس تكلمنا في حاجات هتلر. عشان كده قال الله سبحانه وتعالى اسمها الفت في التلفزيون، لما بتعمل في الدور كان فت فبتعمل نمره، فبيبان في كام واحد بيتفرجوا على القناه دي. فمن واحد لتاني تفرق، واكد لكم ان هذه القنوات دلوقتي الفت بتاع هؤلاء الفوضويات عمال ينزل، وبفضل الله سبحانه وتعالى انا مش هتكلم على غيري، بس انا عارف ان تعدد الفت بتاعي اكثر من 60 مليون بني ادم حوالين العالم. انا عارف ما عندكوش فكره قد ايه نص ساعه وساعه قدام التلفزيون مش سهله، ممكن تقعد تتكلم 50,000 كلمه. الناس بتقول الدكتور بتتكلم بسرعه ليه؟ قلت لهم انتوا اللي بتسمعوا مش وشي. بتسمعوا مش وشي ليه؟ اسمعوا بسرعه معايا. لان العقل الواعي لا يستطيع استيعاب اكثر من 7 معلومات زي ما عمر اسمع عن 200. العقل اللاواعي عنده القدره ياخد 2 مليون معلومه في الثانيه الواحده، ما حدش علم عنه حاجه. انا بعلمك بالافكار، لما اقول الفكره ههدي لعبه خالص وهتكلم من 80 ل 120 كلمه في الدقيقه، وهكرر الفكره 7 مرات. اول ما اروح لشرح الفكره فوق هتكلم من 180 ل 220 كلمه، مش عاوز تاخد كلمه كلمه، خد طاقه الفكره. لطيف، انا كلمت في ثلاث افكار، المسار الروحاني والرؤيه، وبعد كده قلنا ماشيين عاملين نتكلم على قوه الادراك. ده انا كلمت فيه لغايه دلوقتي، فبعد كده ما تفوتش مني كلمه كلمه. وعلمنا الطلبه والجامعه المفتوحه اللي هي كانت موجوده في البحرين، الدكتور سمير عامل شغل كويس جدا جدا جدا، وبدا يرغب الطلبه بتوعه بالافكار. اقل طالب دي فوق 80%، ان كل صفحه هي فكره، خد الفكره وربطها بفكره ثانيه، لكن تاخد كلمه كلمه كلمه كلمه مش هتقدر، لان العقل الواعي لا يستطيع استيعاب اكثر من 7 معلومات زائد او ناقص معلومتين، يعني من 5 ل 9، عشان كده ارقام التليفونات 7. فلما تعرف بعض افكار عن الذاكره، واولادنا هنا بيدرسوا في الذاكره، اولادنا هنا في العرب بنقدم لهم في سيدات في رجال روعه، تدريب القراءه السريعه وتدريب الذاكره، اسمعوا عنه وحلو تدريب موجودين استفيد منه. طول ما انا ماشيين بتكلم بعد كده، طب ايه اللي حصل بعدها؟ وانا بكلمك دلوقتي على الطاقه الروحانيه والاتزان الروحاني، وبكلمك على الرؤيه تكون واضحه، وبكلمك على الادراك تكون واضح. بتتكلم على اعتقادك الشخصي، اعتقادك الشخصي تعرف معتقد في قدراتك ولا لا؟ تعرف معتقد ان عندك قدرات لا محدوده ولا لا؟ تعرف عندك فكره عن امكانياتك وكيف القدرات والامكانيات؟ قدراتك حاجه وامكانياتك حاجه ثانيه خالص، لازم يكون عندك ادراك بدون قدراتك اللي ادها لك الله سبحانه وتعالى غير محدوده. طب وامكانياتك؟ دراستك، خبراتك، سببياتك، هي دي امكانياتك. ممكن تغيرها، ممكن تحسن نفسك فيها، اكيد. يبقى كل يوم حسن امكانياتك، يعني معنى كده لازم تقرا كل يوم على الاقل 24 دقيقه، لازم تسمع اشرطه سمعيه، اسمع سيديهات، حط دي في ديز، اتفرج، نمي نفسك، انك لازم تخلي العقل التحليلي اللي هو عنده المنطق يكون افضل، يكون اقوى، يكون احسن، يكون عنده مهاره. لكن لو تفضل بنفس البرمجه القديمه هتلاقي اكثر من 90% من اسهل، وده الحقيقه ودي احصائيه من جامعه كين، ان الماضي هتبص تاني وكل السلبيات اللي حصلت فيه في تراكمات. فانت عشان تعملها تنظيف يبقى لازم تقرا، لازم تحسن نفسك، لازم تقدم نفسك بطريقه تكون مختلفه عن الماضي. ده الاستمرار اللي بنتكلم فيه، انك تحسن هذا العقل التحليلي، فلما يجي حل المعلومات يكون افضل. يبقى من هنا لما اقول لك الاعتقاد الذاتي، فاهم دلوقتي؟ والقصه دي عجبتني جدا، لان فيها حاجه بتتعدى فكره الاعتقاد. روجر بانستر، القصة دي مشهورة لأنه محطوط كمان في الجينيس. روجر بانستر طالب كان بطل عالم في الجري في 100 متر و 200 متر. وبعدين بيقول للناس الوحيد اللي هم تعرفوا الإنسان عنده القدرة إنه ممكن يجري 100 في 4 دقايق. قالوا له حرج بس كلام كبير، لا العقل البشري ولا الجسم البشري يستطيع يوصل ل 100 في أقل من 20 دقيقة أو على يمكن 15 دقيقة، لكن 4 انسى. هنا اللي عجبني فيه إنه ما اتكلمش كتير. راح جاي بيبص كده مش معقول في 4 دقايق. طب اعملها تاني، عملها 12 مره، عدى مين في 4 دقايق عشان كسر هذا الحاجز في نفس السنه 12 واحده عملوها، لان حد عدى حاجز الاعتقاد الاولاني. بقى النهارده 36,000 طالب حتى مش مختصين للدرجه دي، لان حد كسر حاجز الاعتقاد. فلما حد ما يقدرش مقارنه بمين؟ مقارنه بايه؟ ده المعلومات اللي انت كنت تعرفه كنت رائع فيه واستفدنا منك فيه، والمرحله اللي جايه ممكن تكون افضل بالنسبه لنا. تقريبا ما حاولش، ما تيجي نجرب نحصل حاجه. فبص تلاقي قوه الاعتقاد اللي بتكسر هذا الاعتقاد. رامز كانيان ده ولد موجود في كولورادو، الولد حصل له حادثه وهو صغير ورجله اتقطعت، عنده حلم ان يكون بطل من ابطال الكاراتيه. كاراتيه ازاي؟ اذا كان كاراتيه مصمم ضربه برجلين ما فيهاش حاجه. وهو على الكرسي بتاعه ربنا سبحانه وتعالى بعت له واحد اسمه ليزلي، كان الراجل ده عنده 8 أيدين، قال له هتقبلك بكنفو، قال له هتقبلك انا وانا هضربك وهناخد الكرسي بتاعك، يبقى جزء من تدريباتك وتدرب عليها. النهارده رامز كانيان عنده 8 أيدين وعنده اكثر من 22,000 بني ادم بيتدربوا تحت ايديه، وخد طول العالم 3 مرات. يبقى معنى كده الوعاق معاقين. انا جبت خالد حسان، الاستاذ خالد حسان كان حقيقي عزمته النهارده، عشان انا جبته مره على فكره، وانا عندي من ضمن برامج كتير فيه عندي حاجه اسمها لقاء مع شخصيه ناجحه هتشوفه قريب، وعزمت خالد. عنده قصه عجيبه جدا، ان هو اولا كان نازل في ميه غير فيها، لان كان حصل له حادثه وهو صغير وقام رجله، لما قام رجله عنده رجل واحده بس الفضل، وبعدين لقى ناس بتعوم، نزل يحاول يقوم ما بيعرفش يقوم طحيح. فاللي بيقول لك انا غرقت في شيء في الميه، ومن بعدها عرفت يعني ان المتناول كان كل يوم يروح المكان ده نفس المكان اللي كان هيبقى فيه ويتعلم لوحده ورجله واحده، وبعدين بدا يتعلم العوم. وبعدين قال لك لا انا عندي هدف وعندي حلم اكبر من ده بكتير. ايه هو؟ عاوز اكون بطل مصر. بطل مصر ايه؟ ولا يتدرب ولا يلعب، ولكن مؤسسه مخصوصه لذوي الاحتياجات الخاصه. وانا عمال اجمع افكار عشان اعرف ازاي وصل لقوه الاصرار ده. وبعدين قعد اتدرب كسب بطوله مصر، بس عنده حلم تاني عاوز يعدي المانش. تعدي المانش ازاي؟ دلوقتي حاطط الميه بتنزل تحت الصفر، جه درجه التجمع والنور بيطلع 10 متر فوق، الاصحاب بيموتوا فمش هيقبلوه. قالوا له مستعدين نبات بس بشرط روح على على على محيط التمساح تقريبا الميه بنفس التون، شوف ممكن يحصل ايه هناك. راح هناك كان ناقص نقطه، فقال لك هو ماسكه فيها مش هنقدر. وبعدين قال ضربته على السطح على حسابك، قبل ما يطلع قبل ما يطلع في اسبوع ضربته عربيه وهو بيتضرب، وخد ضربته عربيه برجل الفضه، رجل الفضه خد فيها ست جوانز، وسافر عنده رجل واحده فيها ست جوانز. ولما خرج هناك خلاص هيعدي الماتش، طلع له خراج من الشمال وخد فيه ثلاث جوانز. وانا قاعد ابص له اقول له لسه عاوز تعدي؟ قال لي اكيد. قلت له طب خلاص. وراح معدي الماتش. يبقى الواحد طول ما ماشي عنده هدايا من الله سبحانه وتعالى ما تزعلش. يبقى عشان تكون متميز لازم تتقبل الهديه، لما تكون متميز لازم تدرك قدراتك، ولازم تدرك انت مين عند الله سبحانه وتعالى، لازم تدرك ايه اللي حواليك. يبقى عندك ادراك، عندك ادراك قوي جدا ان التدخين في منتهى الخطوره، عندك ادراك ان بيسبب سرطان، بيسبب الزهايمر، بيسبب باركنسون، تتعش، بيسبب بلاوي، وبيسبب عجز جنسي عند الرجال. ليش طب؟ فلو بدخل ما تتجوز مش هتنفع. ده غير كده 18 فتوى بما فيها اجتماع علماء المسلمين اللي كان في نيويورك السنه اللي فاتت انها حرام، كل ما يوجب العقل والجسد دي لا شرب ولا اكل ولا فيتامينات. بتدخل ليه؟ هنا بقى من ترك شيء لله عوض الله خيرا منها. تقول يا رب صعبه لان اتعودت عليها بس هسيبها علشانك، ربنا يقول لك يا سلام وانا هعوضك خير منها طالما تركتها عشاني. عشان كده تبدا تفوق. الطريق التميز انك تهتم بصحتك، لان من غير صحتك مش هتعرف تتحرك ولا حتى خطوه. لو ايدك اتخبطت كل تركيزك عليها مش هتعرف تاخد قرار، حتى لو اتخبطت خبطه بسيطه، لان مش هتبقى في حاله ذهنيه ولا جسمانيه سليمه. يبقى لازم تاخد بالك من صحتك، وده من الطريق اللي احنا ماشيين فيه في طريق التميز. يبقى احنا عندنا الطاقة الروحانية الأولانية وجزء روحاني وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، وبعد كده التطبب أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل الأنبياء والصحابة أولياء الصالحين، وطول ما أنت ماشي الانتماء، وبعدين الرؤية وإدراكك، إدراكك متكامل واعتقادك يكون واضح، اعتقاد ذاتي إن إن شاء الله إذا كان أي حد في الدنيا حقق أي شيء أنا كمان ممكن أحققها. وأنا عجبتني الجملة دي، اتعلمتها من واحد من مدرسيني اسمه دكتور رابرت شولر، قال لك لو حد حقق حاجة قبلك تبقى أنت الأفضل، ولو ما حدش عملها قبلك تبقى انت الاول. فباستمرار ابعد عن الاعذار، ابعد عن المرض اللي انا بسميه اكسكيوسايتس. عارفين مرض الاعذار؟ واحد يجي يقول لي اعذار، اقول له انا حاجتي فيها كتاب. مرض الاعذار كل استخدمناهم كلهم الاعذار، مش هتكون مبتكر اكتر مننا. وانت بتعمل هذه الاعذار هتكبر عليها، ما تضيعش وقتك في الاعذار، اتحرك. ما تورينيش تقول لي اصل انا حامل، انا كنت ناوي اعمل، اصل انا كنت ناوي اعمل، اصل انا كنت ناوي. سيبك من حكايه كويس او النيه، طب فين الفعل؟ زي الراجل اللي بيقول راجل بخيل جدا، راح لمراته قال لها تعرفي وانا جاي كنت ناوي اشتري 5 كيلو موز، وكنت ناوي اشتري 7 كيلو برتقال، وكنت ناوي اشتري 10 كيلو تفاح. قالت له ليه التبذير ده؟ لا خلي العيال ياكلوا. نيه كويسه لكن فعل لا. بتبص تلاقي طول ما انت ماشي في الدنيا فكر انت عاوز تعمل ايه، انت عاوز تروح فين، وريني، خلي افعالك تصرخ. التميز النهارده انك بتتعلم وبتقيم وبتمشي. يبقى طول ما احنا ماشيين فيه لما وصلنا لقوه الاعتقاد، يبقى لازم حاجه مهمه جدا في طريقك الامتياز، يبقى المسؤوليه. لازم تاخد مسؤوليه حياتك، لازم تاخد مسؤوليه حياتك. لا بابا ولا ماما ولا اخ ولا اخرى ومدير ولا غفير مسؤول عنك، انت مسؤول عن نفسك. من ساعه ما جينا في الدنيا واول حاجه حصلت ان اتقطع الحبل بينك وبين ماما، مظبوط ولا لا؟ حد فيكم لسه عنده الحبل؟ انا شاكك في كام واحد فيكم على فكره. مفيش، اتقطع الحبل. وبعدين الام بتقول لك فين صدرها، لكن انت لازم تعمل عمليه المص، عمليه الاكل، يعني انت مسؤول برضو عن دي. وبعدين الام هتوري لك او الاب ازاي تحط رجلك، لكن انت لازم تعمل الحركه الداخليه علشان تمشي، فانت برضو مسؤول عن دي. فربنا خلقك مسؤول من اول لحظه. وبعدين تخرج يا دوب تصعد في المدرسة ولا بتاع، يبقى المدرسين، إذا كانش يبقى المدرسة، إذا كانش يبقى المنهج، إذا كانش تبقى البلد. المهم مش أنت، أنت حلو، هم اللي وحشين. وما تاخدش المسؤولية، لازم حد هو المصيبة، لازم تقعد تشتكي وتشاور صبعك على هناك، وعندك 4 تانيين بيشاوروا عليك وأنت بتعمل كده هناك، وأعمل كده تبص تلاقي في 3 تانيين عاملين يشاوروا عليك، أنت السبب. ففي الحالات دي بدل ما تقول مسؤولية، أنا في يوم من الأيام كنت مدير عام في مكان اسمه بلازما رمانتشور، كنا في كيباك. وبعدين عملوا ازاي العمال دول مش قادرين يفهموني، ازاي مش عارفين يفهموني، ازاي حصل كده. وكنت بسمع واحد من المختصين في التنميه البشريه وبيقول لك ازاي، لا بابا ولا ماما ولا اخ ولا اخت، تقبل مسؤوليه حياتك. عارفين لما التلميذ يكون جاهز المدرس بيظهر له، ولما المدرس يكون جاهز الطالب بيظهر له. When the student is ready the teacher will appear and when the teacher is ready the student will appear. وساعتها حسيت زي ما اكون دش نزل لي متكامل، وقلت فعلا مش ممكن اطلاقا يكون 2000 عامل كلهم غلط، اكيد انت بتعمل حاجه مش مظبوط، تركيزك عليهم مش مظبوط، يبقى لازم تغير من اسلوبك لو عاوز نتائج مختلفه. مش ده اللي قالوه الصينيين؟ قال لك لو تستمر تعمل نفس الشيء هتجيلك نفس النتائج، عاوز تغير النتائج غير الفعل. وده اللي انا بسميه قانون الجنان. الناس بتعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء ومتوقع نتائج مختلفه، هتيجي منين اذا كان بتعمل نفس الشيء؟ ده قانون الجنان. طالما بتعمل نفس الشيء ده الفعل ورد الفعل، ده السبب والتأثير، بتعمل دي هتجيلك دي، لكن هو بيعمل دي وعاوز دي مختلفة، يبقى ده قانون الجنان. مظبوط؟ ده قانون المتخلفين. دلوقتي بقى واحنا ماشيين في الحلاوة دي كلها وخدنا المسؤولية، طب وبعدها ايه؟ المهارة المتكاملة. المهارة المتكاملة يعني ايه مهارة متكاملة؟ يعني معنى كده لازم يكون عندك معرفة. المعرفة انك بتقرا حاجة معينة، انك طالما خدت شويه معلومات يبقى بتعرف المعلومات. انت لو قريت كتاب لمده 20 دقيقه مجرد ما تقرا بتاخد معلومات، فدي معرفه، بتعرف تعرف حاجه ما كنتش تعرفها، فدي معرفه. بمجرد ما تكررها اكتر من مره بتبقى مهاره. فالمعرفه بتجي لك ماذا، المهاره بتجي لك كيف افعلها. ان المهاره وصلت لمرحله انك ممكن تعملها، وبعدين حطها في الفعل تبقى من انجح الناس في العالم. يبقى من المعرفه الى المهاره. عشان كده في مثل انجليزي يقول لك I'm gonna teach you from knowing what to do to doing what you know. انا هاخدك من المعرفه ازاي تعملها للفعل باللي انت تعرفه. فحطه في الفعل اللي انت تعرفه، ما تقعدش تفكر بيه بس باستمرار. دلوقتي بقى لما اجي افكر بالاسلوب ده تقول طب المهاره يعني ايه؟ مهاره متكامله يعني تقرا كل يوم 20 دقيقه الجزء اللي جواه الجزء الحسي، بتمسك وبتقرا وبتسمع الصوت الداخلي، ودي اسمها التمثيل الداخلي، ملفات عقليه بتبدا تتكون من القراءه. اسمع اشرطه سمعيه، اسمع اسمع، نمي الجزء السمعي اللي فيك، اتفرج على فيديوهات وحاجات تكون رائعه تعليميه، هتبص تلاقي بتنمي الجزء البصري اللي فيك. انزل روح دورات زي دي، انزل محاضرات زي دي، انزل امسيات زي دي، هتلاقي ناس خارجين عشان يحسنوا حياتهم. اخرج، علماءنا النهارده مليانين ما شاء الله عليهم، روعه، كلهم في منتهى الروعه. فانزل وروح باستمرار، روح انزل مره في الشهر، هتخلفك كام. لكن ممكن تسمع حاجه، بتسمع من حد قضى حياته بحالها عشان خاطر يقول لك حاجه في ساعتين او في ثلاثه، قضى حياته خبراته وتجاربه وسفرياته وقراءاته وشهاداته عشان يعمل لك حاجه في ساعتين ولا في ثلاثه. فبتتمتع بالمعلومات وبتتعلم حاجه ممكن تحسن لك حياتك. فجهز نفسك باستمرار انك تكون جزء من دي. ونادي النجاح عارف يعني مبني على دي، مبني على ان احنا بنكبر بعض، ان احنا اللي انت تعرفه علمه لي واللي انا اعرفه علمه لك، وهتلاقي نادي بنكبر بعض فيه. هو ده اللي هيحصل. مثلا الطلبه مش عارفين يذاكروا، فنادي النجاح هنعلمك ازاي تذاكر بالذاكره وتحط وقت اقل وتجيب نتائج افضل، حاجه زي كده. لو في العلاقات الزوجيه، الناس انا كنت في تلفزيون ابو ظبي وانا خارج بيتكلموا عن العلاقات الزوجيه وعلاقه الاباء بالابناء، بيقولوا دكتور قول لنا حاجه عن الموضوع ده. قلت احنا بنتجوز ونعمل فرح، عارفين نعمل الفرح لكن مش عارفين نعمل حياتنا فرح، وبنجيب اولاد وبعدين ما نعرفش نربيهم. الاولانيه مصيبه والثانيه جريمه. الاولانيه مصيبه لانك هتتطلق، هتبقى قاعد وقرفان ومعقد الشخص اللي جنبك وانت متعقد، ولا عاوز تخرج ولا عاوز تقعد، ولا عارف تخرج ازاي ولا عارف تقعد ازاي، انت بس في النص. عارفين زي اللي بيقول لك عندنا مثل هنا زي الرأس تسع سلالم، الرأس تسع سلالم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها. مش عارفين الامثله بتاعتنا دي؟ امثله في الصميم. طب ليك انت عاوز ايه؟ انت عايز تدخل ولا تقعد؟ ما تعرف تتجوز ازاي؟ ما تتعلم، اقرا، فتش، دور، دي حياتك بحالها. ده انت هتخش معاك لغه، لغه متكامله وبرمجه سلبيه من الماضي وبلاوي، وعندها اعتقادات غيرك، وعندها نظام تمثيلي مختلف عنك، وعندها شخصيه مختلفه عنك، وعندها قيم مختلفه عنك، وعندك اعتقادات مختلفه ومبادئ ووجهات نظر، كل ده مختلف. متوقع انك هتاخدهم كده صدفه؟ مش لازم تتعلم، تتعلم تتجوز ازاي؟ وبعدين هنجيب ولاد ما نعرفش نربيهم، فبنطلع مجانين. مش ناقصين مجانين في الشوارع، مليان. الولد عامل ديك رومي وفرحان بخيبته، لان كل ده ليه؟ علشان التقبل الاجتماعي. التقبل الاجتماعي، النهارده بتطلع واحده من الممثلات او الفنانات او المغنيات وتلبس التيشيرت القصيره دي عشان يقلدوها بسبب المؤثر الخارجي من الفضائيات، البنات يعملوا كده، تاني يوم 52,000 بنت لابسين تيشيرت مر. لو في بلد حر في الهند ده يمكن تعدي، لكن في كندا لا، درجه الحراره بره 30 تحت الصفر، البت زرقت وماشيه. حد بص لدي ولا يعني انا لابسها ليه؟ ده انا نشفت يا جماعه، حد يبص هنا بسرعه. والولد لابس عارفين البنطلون زمان، البنطلون بتاعت الكونستراكشن الكبيره دي، يعني الولد السوسته هنا في ركبته. انا عندي ولادي كانوا كده وهم صغيرين، نانسي جت البيت وبعدها بنص ساعه جاب بنطلونها. فكل حاجه عماله تتغير في حاجه اخر. احنا في وقتنا احنا كان عندنا البنطلونات الواسعه من تحت، اذا كان حد فاكر اللي هي الباد دي ليفون اللي هي رجل الفيل دي، حد فاكرها البنطلونات الواسعه دي من تحت؟ فانا كنت البس بنطلون من دول، وبعدين والدي الله يرحمه الحاج الفقي يروح مركز على رجلي، قال ايه ده؟ قلت له بابا رجل الفيل. قال لي طب ما تلبس بقيه الحمار. شايفين الروعه؟ فطول ما تماشي بطريق امتياز بتكون اشك حاجه في حياتك، تكون افضل حاجه في حياتك. ليه ما تكونش شيك؟ هو شيك يعني معناها ايه؟ لازم تبقى يعني لابس خايف كده وخرام. انا بنتي مره جايه تقول لي بابا انا عايزه بنطلون جينز. من عينيا يا حبيبتي يلا نشتريه. عايز اجيب واحد من المخرمين دول بكام؟ ب $300 بخرام. ده بيبصوا في السيده زينب. قال في خرام. قلت له طب انا هقول لك حاجه، انا عندي بنطلون جينز قديم، تعال نخرمه وتاخدين بلاش ونوفر 300 دولار دول. قال لا اصل ده بتاع مادونة. مادونة مين؟ دي عالم ضربه. البنطلون مش عارف ايه، انا عندي بنطلونات طويله، خديها اي فيها على نفسك وخرمي فيها زي ما انت عايز، مش عايزهم تاني. اشتري البنطلون. قال دلوقتي بقى لما نيجي نتكلم تاني في هذه الطريقه، نبص نلاقي طول ما احنا ماشيين التوجه الى الله سبحانه وتعالى، التوكل على المولى عز وجل، طاعه الله سبحانه وتعالى، حب الله سبحانه وتعالى. الحب طول ما انت ماشي، الله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر، هو الظاهر والباطن، هو المقدم والمؤخر، هو كل شيء. يبقى لو حياتك كلها مشغوله بالله سبحانه وتعالى، ربنا يسعدك اكتر مما تتخيل. وبعدين تتطبع باخلاق الرسول، ربنا بعته لنا عشان نكون رحمه للعالمين. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى قال له نكد على خلق عظيم، هو لكن انما بعثت لاتمم ايه؟ مكارم الاخلاق. وبعدين قال لنا ايه الشاعر؟ انما الامم الاخلاق ما بقيت، ان ذابتهم ذابت اخلاقهم ذابوا. وام الله يرحمها كانت تقول يا ابني ربنا يخلي وجهك جوهره ولسانك سكره. شايفين الروعه؟ لما عباد الخلق كلها يستعجبوا عليك، وده اللي انا بعمله بالظبط دلوقتي. فاخلاقك، طب وبعدين انتمائك، طب وبعدين ادراكك، وبعدين رؤيتك، وبعدين اعتقادك الشخصي، رايح فين وهتعمل ايه وناوي تعمل ايه، اخبارك ايه النهارده، يا ترى النهارده انت زي امبارح؟ طب ما نعمل صوره طبق القص ونروح ويبقى الموضوع انتهى. لازم النهارده تكون افضل من امبارح، وبكره يكون ان شاء الله افضل من النهارده، لانك بتقيم نفسك كل يوم. عشان كده الخطوه اللي جايه بعد كده بتكلم على حاجه اسمها التقييم اليومي. التقييم اليومي في الطريق الامتياز، كل يوم بتقيم نفسك، اللي انا عملته كويس النهارده واللي انا عملته مش كويس النهارده، وحاسس نفسي فيه. تقييم يومي، كل يوم قيم نفسك. ما تنامش اطلاقا بتجارب سلبيه، لانها هتتخزن جواك، والمخ لما يجي يتحط في نفس الموقف هيطلع اللي جواه. فعشان كده كل يوم قبل ما تنام نظف نفسك تماما، نظف طاقتك تماما، نظف افكارك تماما، وكل نفسك لله سبحانه وتعالى، سامح اول باول، نام بطاقه جميله جدا، عشان لو حصل ولحظه دي اخر لحظه في حياتك تبقى انت جاهز، تبقى انت مجهز نفسك. فما تنامش اطلاقا باحاسيس سلبيه، تفضل لما انت ماشي هنا يبقى التقييم اليومي. طب وبعدها فيها ايه؟ الفعل الاستراتيجي. انا مشيت في كل دول، فعل استراتيجي. يعني ايه فعل استراتيجي؟ اذا عندك فكره معينه حطها في الفعل. طب لما احطها في الفعل يحصل ايه؟ قيمها. طب لما قيمها يحصل ايه؟ عدل. ولا معدل يحصل ايه؟ اندمج مع المعلومه الجديده على قيمي، على افكاري، على ادراكي. طب وبعدين احطها تاني في الفعل. يبقى الفعل الاستراتيجي هو الفعل والتقييم والتعديل والاندماج ثم الفعل، ودي مستمره في الزمن. بتحط حاجه في الفعل وبعدين قيمها، لان ممكن جدا تكون حطيت هدف بقوه لكن السلوك اللي انت واخده والنظام اللي انت ماشي فيه مش موديك في حته انت عاوزها. يبقى لازم تكون مرن، يبقى لازم تقيم اللي انت بتعمله. وده التقييم اللي لما سالوا شينيروي سوزوكي اللي هو عمل السيارات سوزوكي، بتاخد قرارات؟ قال لهم طبعا. بتاخد وقتك في القرارات؟ قال لهم طبعا. بتاخد قد ايه وقت؟ قال لهم 10 دقائق. قالوا له معقوله 10 دقائق؟ قال لهم نعم. طب ازاي؟ قال لهم النهارده العالم بيجري بسرعه غير طبيعيه، لو انا قعدت احلل واقيم واحلل على ما اخد القرار هكون انا بقيت بعيد جدا عن القرارات العالميه. يبقى انا لازم اعمله، اخد قرار واحط شويه شويه كده في الفعل، وانا ماشي معاهم اقيم واعدل واتعلم من اللي بيحصل واحطه تاني في الفعل. فخلال ما انا باخد قراراتي، قراراتي بتعلمني، وانا بتحرك مع الجمهور وبتحرك مع العالم وكون كمان متقدم عنهم. وادي قوه القرار اللي بناخده اليومين دول. القرار اللي هو مبني على ايه؟ مبني على العقل التحليلي، وبعدين مبني على العقل العاطفي. لان اكتر حاجه تخليك تاخد قرارات خاطئه هو احاسيسك. اي قرار مبني على العواطف خاطئ، سواء كنت مبسوط هتسيب، مش مبسوط هتمسك، في كلتا الحالتين هتندم. لازم اولا تمشي على العقل التحليلي، والعقل التحليلي يقيم المعلومه ويجي لك بعض البدائل، وبعدين حط فيه احاسيسك. لما تحط الاحاسيس بعد كل التحليل ده ما بقتش احاسيس عاديه، اصبحت انتويشن، اصبح الالهام الداخلي، اصبح الصوت والاحساس اللي انت عاوزه لما تيجي تعمل استخاره، لانه وصلت له ده. لما تقول هنا انا متوكل عليك يا رب، انا عملت كل اللي اقدر عليه، خدت كل الاسباب، دلوقتي متوكل عليك وانتظر بصبر وبتوقع تام ان شاء الله، زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام وانت بتدعي توقع الاجابه، توقعها. لازم يكون عندك ايمان ان الله سبحانه وتعالى سميع بصير، وهو مجيب كل الدعوات ان شاء الله. فدوس لها، انت متاكد، والتاكد ده ايمان. وربنا يقول لك انا عند ظن عبدي بيه، فليظن بي ما يشاء. فانا يا رب يا رب العالمين انا بظن ان انت سميع بصير وانت اكيد ان شاء الله مش هترجع ايدي فاضيه وانا بخبط على بابك، لانك اكرم الاكرمين، لانك ارحم الراحمين، انت رب العرش العظيم. ادي روعه الخالق سبحانه وتعالى من هنا بقى. طب انت ماشي في دول وقيمت نفسك يوميا، مهم جدا انك يكون عندك وقت للراحه. الناس بتحط نفسها في الفعل وفعل استراتيجي ويبدا يتحرك وبعدين ينجز، يجري يجري يجري، عمل يجري عمل يجري عمل يجري، وده اللي انا بسميه سباق الفران. عارفين سباق الفران؟ يوم من النوم ياخد حمام ده لو العيد، وبعدين يخرج وبعدين يروح شغله وبعدين يرجع البيت وبعدين ياكل حاجه وبعدين يضرب العيال وبعدين يتفرج على التلفزيون وبعدين ينام، وتاني يوم يعمل نفس الشيء ومسمي دي حياه. يبقى في الحال لازم تعمل حاجه، لازم تقيم انت بتعمل ايه، وبعدين تكون عندك وقت انك تهدي اللعب، انك تسترخي، انك لما تنجز تمتع بانجازك. ولا هتتمتع بيه امتى؟ هتقعد تجري تجري تجري تجري، وبعدين لما توصل لمرحله عملت لك كده قرشين وتقول له خلاص بقى انا هبدا ارتاح، هتموت وزيهم فجاه، وده عقابك. والورثه هيصرفوا كل فلوسك في يوم عشان تحرم، فلو قمت شفت هتموت تاني من الغل. ده عقابك انك بتحرم نفسك. لازم تتمتع. امال هتتمتع امتى؟ امال انت تعبت التعب ده كله ليه؟ لازم تاخد لك على الاقل يوم اجازه في الاسبوع. هسالكم سؤال، مين فيكم اللي بياخد يوم اجازه على الاقل في الاسبوع؟ مين فيكم بياخد اسبوع على الاقل في السنه ويسافر في حته بس من غير الموبايل؟ من غير الموبايل قليل قليل دكتور، واحد او اثنين. انا واحد قال لي الموبايل في حضني قبل ما انام، لو المدام مش موجوده مش مهم، المهم الموبايل موجود. يخش ياخد الموبايل معاه في كل حته. مش معقول تاخد معاك الموبايل في اجازه وتتصل بمكان يقولوا لك حاجات تعفرتك، وانت هنا ولا انت هنا، تقعد تعمل ايه؟ اقفله وانت رايح تاكل، اقفله عشان تعرف تاكل. خلاص يعني الكون هيتقلب لو انت رديتش على التليفون؟ ما تقفله وانت سايق، الناس كلها تبص في التليفون وروح داخل في الحيطه. بص في التليفون، انت بتسوق ولا بص على التليفونات؟ فبص، لا لازم تعرف كل حاجه اديها الطاقه بتاعتها، كل حاجه اديها الرهب بتاعها. طالما انا بسوق يبقى تسوق، وانت بتاكل يبقى تاكل. لكن حد يقول لك حاجه تضايقك وتطلع احماض تكبط لك جدار المعده وانت عمال تاكل الموبايل، ولا انت هناك ولا انت هنا ولا عارف تاكل، وتاكل بخل، ولما تاكل ينزل ويستقر يعمل لك بلاوي ويعمل لك بطيخه هنا، وبعدين عقابك ما تعرفش تنام على بطنك. لو هيكون عندك بطيخه كبيره بتنام على بطنك هتلاقي رجلك وايديك فوق معلقين. ولو المدام بتضايق منك تلففك، بابا هو بابا هو بابا هو بابا هو، فين راسه؟ جايه جايه في السكه، جايه في السكه، بس كمان لفه، تعالوا ولاد خدوا بابا لفه. وده عقابك، عندك بطيخه كده مش هتعرف تشوف ركابك. يقول لك مش بتوع ركابي، انا بقالي 30 سنه مش بتوعهمش. يبقى من هنا لازم تعرف تسترخي ترتاح، لان الراحه انجاز. الناس فاكره الراحه مش انجاز، انك بتعرف امتى ترتاح في الوقت اللي انت عاوز ترتاح فيه، بتبدا بعد كده تحط نفسك في فعل عالي، ولما تحط نفسك في نشاطات عاليه بتتمتع بالراحه والاسترخاء، والاثنين بيكملوا بعض. طيب فاضل حاجه كده او اثنين كمان. ايه اللي فاضل؟ انك تساعد اكبر عدد ممكن من الناس وانت ماشي في طريق الامتياز، لان الحياه كلها اكننا ماشيين في طريق كله ضلمه. اللي بيلاقي كبس النور الاول لازم ينور لغيره، لان الشمعه مضيئه عمرها ما هتخسر حاجه انها تنور لغيرها لانها منوره. فلما انت طول ماشي في الدنيا ساعد اكبر عدد ممكن من الناس، لما تساعدوا بعض انت يمكن من هنا لغايه هنا تبدا تمشي لوحدك، لكن من هنا لهناك لما تكونوا اثنين او ثلاثه ومع بعض ويد الله مع الجماعه وتبني لك فريق كده رائع وتشتغلوا سوا وتقرروا سوا وتكبروا سوا، تبص تلاقي الروعه، لان بتطلع من تحت ايدك مدرسه وتسيب بصماتك في الدنيا، ما تبقاش بس لوحدك تبقى سولو. فلازم تساعد اكبر عدد ممكن من الناس، لان بيهم فكرتك مستمره في الزمن، من غيرهم فكرتك انتهت بمجرد ما انت تنتهي. ولو عاوز افكارك تستمر في الزمن يبقى ساعد وطلع من تحت ايدك جيل، ساعد اكبر عدد ممكن من الناس. طب وايه اللي فاضل من كل ده؟ طول ما انت ماشي اشكر الله سبحانه وتعالى، وإن شكرتم لأزيدنكم. تشكر المولى عز وجل، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يقول لك يا سلام، شايف مشغول مشغول في الدنيا وبيحمدني ويشكرني، وانا هزوده وهديله اكتر واكتر واكتر. دي روعه الخالق سبحانه وتعالى. فطول ما انت ماشي، لما تمشي بدول هتلاقي طريق التميز والامتياز اوله طول ما انت ماشي التوكل على الله سبحانه وتعالى، الطاعه تامه، وطول ما انت ماشي شكر المولى عز وجل، وقبل ما تنام بتحمده سبحانه وتعالى، وطول ما تقول يا رب لو اديتني يوم جديد هكون افضل من امبارح في حبك، وانا وهبت لك يومي وهساعد اكبر عدد ممكن من الناس، وهحسن اخلاقي وهحسن افكاري وهحسن صحتي، علشان لما اقابلك رب صحتي هديتي خليتها زي ما هي زي ما هي زي ما هي، صحتي حافظت عليها، ولا تدخين ولا بتاع ولا كلام فارغ، حافظت على صحتي عشان تكون باب من ابواب الجنه ان شاء الله. فتلاقي الروعه الداخليه بتحرك الروعه الداخليه وتحرك الروعه الخارجيه، كل عضو من اعضائك مبسوط وبتعرف يعني ايه قوه ومعنى الابتسامه. انت مجرد ما تبتسم لحد يبقى لازم انت تفكر في الابتسامه الاول، طالما انا فكرت فيها فهتبص تلاقي ال 80 عضله اللي في وشي يصبحوا 14 عضله بس، ال 14 عضله طالما بتبتسم كل عضله مرتبطه بمكان معين في المخ، وكل حته في المخ بتشغل حته من جسمك، وجسمك كله ارتاح، والاعضاء كلهم مبتسمين، والاعضاء كلهم يدعوا لك، وتلاقي الروعه الداخليه، هتلاقي الكبد بيدعي لك، وتلاقي الكلى بتدعي لك، وتلاقي الطحال بيزهرك، كله مبسوط بيك. ولما تقول لحد حاجه تضحكه وتبسطه هو كمان حواسه الخمسه بترتاح واعضائه بترتاح، وتاخد حسنه على كل حته من اعضائه. تخيل مجرد ما تبتسم لانسان فتبسمك في وجه اخيك ايه؟ صدقه. ما قالهاش كده الرسول عليه الصلاه والسلام، لها معنى، ولها معنى علمي، ولها معنى طبي، ولها معنى طبيعي، ولها معنى ما وراء الطبيعي، يعني لها معنى في منتهى الروعه. مجرد ما تبتسم الدنيا بتنور لك وتنور اللي حواليك، وتلاقي طريق في تميزك، اصبحت انسان مبتسم. ليه؟ لانك عرفت الطريق الى الله سبحانه وتعالى، لان الطريق الى الامتياز والتميز هو طريق داخلي مش طريق خارجي، وده القصد اللي انا بقوله من اول ما بدانا هنا. عشان كده عيش كل لحظه، عيش بحبك وبعدين بالتطبع داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسل الانبياء واصحابه عليه الصالحين، وبعد كده بالعلم والفعل وبالصبر، وخصوصا بالحب. وقدر قيمة الحياة. وقبل ما امشي ونروح بقى ننام، عايز اطلع لك واحد من اولادي اللي هو صوته في منتهى الجمال، فعايزكم تسمعوه. عارفينه؟ فين احمد؟ بس اسمعوا ابو حميد وركزوا عليه، عنده انتوا سمعتوه يمكن اكتر من مره، بس يعني هتشوفوه اكتر واكتر واكتر ان شاء الله، اغاني هدافه وصوت رائع ودفء. السلام عليكم. يا رب الحاجه اللي انا عملتها النهارده تعجبكم. عايز اشكر دكتور ابراهيم جدا ان هو بيساعدني كتير قوي في حياتي، ويا رب الاتفاقيه دي تتم على خير ونشوف منها حاجات كتير قوي كويسه، وان شاء الله الاغنيه تعجبكم يعني. عشان كنت بجري بس انا اسف. النهارده بس بان الحب بان، النهارده اتفتحت كل البيبان، نقدر نقول يلا بان الاوان، نقدر نقول على حزننا ده كان زمان. النهارده بس بان الحب بان، النهارده اتفتحت كل البيبان، نقدر نقول يلا بان الاوان، نقدر نقول على حزننا ده كان زمان. شمس بكره مش بعيده، والقلوب صافيه وبريئه، والحقيقه تكون حقيقه لما يحضنها الإيمان. شمس بكرة مش بعيدة، والقلوب صافية وبريئة والحقيقة تكون حقيقة لما يحضنها الإيمان. اللحظة دي مليون سنة، اللحظة دي انتم وانا، اللحظة دي مليون سنة، اللحظة دي انتم وانا. حاجات كتيرة اتغيرت، شوفوا كنا فين وحنبقى فين، قرب قوي حلم السنين. حاجات كتيرة اتغيرت، شمس بكرة مش بعيدة، والقلوب صافية وبريئة، والحقيقة تكون حقيقة لما يحضنها الإيمان. شمس بكرة مش بعيدة، والقلوب صافية وبريئة، والحقيقة تكون حقيقة لما يحضنها الإيمان، لما يحضنها الإيمان.